تمتع مستخدمو تلفاز بمشاهدة هذه الحلقة مبكراً مجاناً وبدون فواصل إعلانية. هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركة. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الأمر يفلت من أيدي المشركين، ما قدروا، تعذيب ما رد الناس، التشكيك ما رد الناس، بل قام يدخل في دين الله ويؤمن بمحمد كبار وسادات قريش، يعني مو أي ناس اللي قاعد يدخلون في هذا الدين. لجأوا لخطة جديدة، قالوا نتحدى محمد أمام الناس، فإن عجز يضعف إيمان الناس ويتشككون به وربما يرتدون عنه. طيب شو نسوي؟ نتحدى بأي شيء. راحوا حق النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، نحن في مكة حاطت بنا الجبال وضيقت علينا، يعني هذه الجبال مضيقة علينا في مكة، ما رأيك أن تدعو ربك أن يسير هذه الجبال ويبعدها عنا ويبسط لنا بلادنا؟ مو بس كذي، نبي أنهار، ليش الشام عندهم أنهار والعراق عندهم أنهار وكل الدول عندهم أنهار، إحنا ما عندنا أنهار، جيب لنا أنهار في مكة، نبي أنهار ونبي الأرض تكون مبسطة. لا مو بس كذي بعد، قام كل واحد يعطي الرأي يعني والناس يسمعون، البسطاء والسفهاء يعني الضعفاء يسمعون. واحد منهم قال: إيش رأيك بعد آبائنا اللي ماتوا ترجعهم لنا مرة ثانية، نبي نسألهم دينك هذا حق ولا مو حق؟ هذا المات وانت تقول يبعثون ويسألون. في واحد اسمه قصي بن كلاب، هذا رجل من ساداتنا القدماء، رجع لنا، أحيه لنا مرة أخرى علشان نسأله اللي قاعد تسوي حق أم باطل. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يا قوم، ما بهذا بعثت إليكم؟ أنا ما بعثت علشان أسير لكم جبال وأطلع لكم أنهار، ما جئتكم بهذا، جئتكم بما بعثني الله به، أبلغكم ما أرسلت به إليكم، إما أن تقبلوا هذا حظكم في الدنيا والآخرة، وإما أن تردوه فإنني صابر لأمر الله عز وجل. يعني أنا ما راح أستجيب حق هذا الكلام اللي قاعد تقولونه. ليش الله عز وجل ما أعطاهم ما يريدون؟ ترى من حكمة الرب، لأن لو أعطى أهل مكة ما يريدون ثم كفروا لأنزل عليهم العقوبة، مثل ما صار في قوم عاد وقوم هود وقوم، مثل ما صار في الأمم السابقة، دع النبي ربه فاستجاب لما يريد قومه فكفروا بعد هذا وأنزل الله عليهم العقوبة. قالوا له: يا محمد، طيب إذا مات بهذا كله نبي منك شيء ثاني، شنو تبون؟ قالوا له: إيش رأيك تقول حق ربك اللي أنت تزعم أنه إلهك، خلي يبعث معاك ملك، إحنا ما نبي الرسالة تأتينا من إنسان، نبيه ملك، والملك يصدق اللي أنت قاعد تقوله. وبس كذي، صار ربك بعد يسوي لك أنت جنان، قصور، كنوز من ذهب من فضة، لأن ما يصير أنت رسول كما تدعي من ربك وما عندك شيء، ما عندك خير، حالتك أسوأ منا إحنا. لا لا، مو بس كذي، نشوفك رايح في السوق وتشتغل وتبيع وتشتري وتلتمس الرزق كما يلتمسه أحدنا، هذا ما يصير. ما يصير تبي تزعم أنك رسول، سو لنا اللي نطلبه منك، نبي ملك، نبي حالتك كلها تتغير. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما راح أسأل ربي هذا كل الذي تقولونه، أنا ما راح أطلب من ربي هذا الطلب، لأنه يعرف لو استجاب الله لا سيعاقبهم الله بعد هذا. وقالوا: ما لهذا الرسول، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قالوا: لا. طيب ما تبي تطلب ربك هذا الطلب؟ احنا راضين نتحدى ربك، اسقط علينا السماء كما زعمت علينا كسفا، ما رح نؤمن بك حتى تدعو ربك السماء، السماء هذه تتقطع وتنزل علينا وتعاقبنا، يلا نتحداك يا محمد. فرد عليهم رسول الله قال: يا قوم، ذلك الذي تطلبونه إلى الله، هذا مو عندي، هذا عند رب العالمين، إن شاء أن يفعله بكم فعل. كان يقولون: له أنت تقول أن ربك اسمه الرحمن؟ قال: نعم، ربي اسمه الرحمن، دائما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن. قالوا له: يا محمد، إحنا ما نعرف الرحمن، نعرف واحد في اليمامة في اليمن اسمه الرحمن، هذا الرجل، وفعلا كان في رجل اسمه الرحمن. قالوا: لن نؤمن بربك الذي تسميه الرحمن، إحنا إذا بتقول لنا الرحمن ترى ما نعرف إلا هذا الرجل الذي في اليمن. وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. شفت هذا الجدال؟ ترى ما يصير بيوم يومين، لا لا، يصير على سنوات، يصير هذا الجدال. يأتي كل مرة مجموعة تجادل النبي، تتحدى النبي عليه الصلاة والسلام، لين جاء رجل اسمه عبد الله ابن أمية من بني مخزوم، بن عمة منه، بن عمة الرسول، أم منه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي، جاء حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، والله لا أؤمن بك. طبعا هذه الحوارات الناس تسمع: لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلما، أبيك تسوي هذا اللي أطلبه منك، حط لك سلم، وصل السلم إلى السماء. إيش كان يقول فرعون حق هامان؟ تذكر، قال: أبي سلم تضع إلى السماء وتصعد عليه ترقى فيه، وأنا أبي أشوفك أنت إيش قاعد تسوي، وروح إلى السماء وارجع وبيدك كتاب مكتوب منشور مما تزعم أنه من القرآن. مو بس كذي يا محمد، الناس قاعدين يسمعون شو يقول هذا الرجل. قال: وأبيك ترجع ومعاك أربع ملائكة تشهد لك باللي سويته. ثم قال له: وأيم الله، حتى لو سويت هذا، صعدت بالسلم إلى السماء ورجعت بالكتاب ومعك أربعة من الملائكة، هم ما راح أصدقك. ثم انصرف. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى لو صعدت، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله يقول حق رسوله قل لهم الرد، قل سبحان ربي سبحان ربي هل كنت إلا بشرا، هل كنت إلا بشرا رسولا. الله أكبر. ترى والله ما جاءوا يطلبون الحق، جاءوا فقط يستهزئون، جاءوا فقط يشككون، جاءوا فقط يتحدون، فقط تحدي. والنبي يقول لهم ترى أنا بشر، أنا رسول، أنا حالي حالكم، أصلا ما أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، تجون تطلبون مني أصعد للسماء وأجيب لكم المصحف مكتوب، تطلبون مني أمشي والملائكة حولي، تطلبون مني أحرك الجبال، تطلبون مني أفجر الأنهار، تطلبون مني أنزل السماء عليكم، أنا لست ربا، أنا عبد، أنا عبدا رسولا. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شوف هذه الأساليب كلها يستخدمونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع البسطاء، مع عامة الناس، حتى يظنوا أنهم بهذا يصدون الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. في تلك الفترة اختلف المؤرخون في تاريخها، قبل إسلام عمر أو بعد إسلام عمر، في السنة الخامسة، السابعة، يمكن العاشرة بعد بالبعثة، الله أعلم. لما ضاقت الأرض مرة ثانية بالمسلمين واشتد عذاب المشركين لهم والتضييق عليهم، قرر المسلمون أن يهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة. الهجرة الأولى ما طولت شهور ورجعوا مرة ثانية. الآن لا، الآن بعد أن اشتد الأذى للمسلمين وسلطت قريش حتى القبائل الأخرى على أتباعها، على من يريد أو دخل في الإسلام، قرر أصحاب النبي الهجرة مرة أخرى. ولأن هناك ملك لا يظلم عنده أحد، استشاروا النبي فأذن النبي لهم، فتجمع 83 رجل و18 امرأة أكثر من المرة الأولى، وكان منهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي أخو علي. تخيل جعفر وعلي مؤمنين، أبوهم اللي ينصر النبي ليه؟ ما آمن عم أبو طالب، وجعفر ابن أبي طالب هو الأمير، وقرروا في ذلك اليوم الخروج خفية إلى الحبشة. منو في الحبشة؟ بقى كم واحد من الهجرة الأولى، منهم الزبير بن العوام. زبير بن العوام كان صغير في العمر، كان شباب، وكان ينتظر وسمع بالأخبار أن في مجموعة من أصحاب النبي يبون يجون إليه. كم فرح الزبير أن ربع راح يجون معه، كانوا قلة هناك هما في الحبشة. وكان واحد من اللي بيطلعون اسمه خالد ابن حزام، خالد ابن حزام أخو حكيم ابن حزام ابن أخ خديجة، يعني عمة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد أخوها خالد أقرب الناس حق الزبير. فلما عرف الزبير أن المجموعة طالعة ومعاهم خالد ابن حزام استانس، واحد من الأهل جاي. لكن للأسف في الطريق إلى الحبشة أصابت حية خالد ابن حزام، فمرض في طريقه ومات. قبل أن يصل إلى الحبشة. فمات قبل أن يصل إلى الحبشة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قريش درت بالخبر إن هذه المجموعة اللي وصلت أكثر من 100 رجل وامرأة وين راحوا؟ راحوا الحبشة مرة ثانية. لا لا لا، الأمر كبر، الأمر فلت منه. قريش قررت أن يرسلون 2 من أذكاهم، يرسلونهم وين؟ خلف هذه المجموعة، يروحون حق الحبشة. منو اللي بيرسلون؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، من أذكى أهل قريش، وهذيل كانوا على الشرك لكن بعدين راح يسلمون. عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وأعطوهم هدايا، قال خذوا هذه الجلود وهذه الأقمشة وهذه الهدايا، خذوا هذه الهدايا ودوها حق منه، ودوها حق النجاشي واللي حوله، بطارق المستشارين. وكل ما مروا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، كل ما مروا على واحد من البطارقة يعني المقربين حق النجاشي من المستشارين، مستشارين الحروب، كل ما شافوا واحد رحبوا فيه وجلسوا وياه، معك أنا فلان وأنا فلان، إحنا من أهل قريش وإحنا جايين لأن في ناس من أهلنا من ربعنا صبأوا وتركوا دينهم وفرقوا الناس، تفضل هذه هدية منا. هذه هدية؟ نعم. طيب شنو تبون؟ نبي منك شيء واحد، لما نطلب من النجاشي إنه يرجع هالمجموعة إلى أهلهم وافقوا. قال حاضر. بدأوا بالرشاوى يرشون من اللي حول النجاشي لين وصلوا حق منه، قالوا له ترى في 2 من مكة يبونك. والنجاشي ترى ما يتكلم عربي لكن في ترجمان بينه وبين العرب. جابوا دخلوا عليه عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة وعطوه الهدايا. شاف الهدايا استغرب النجاشي، ما تريدان؟ ايش جايبكم وليش هذه الهدايا؟ أيها الملك، عمرو حين يتكلم، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، انضموا لك ناس سفهاء من أهلنا فارقوا دين قومهم، ومع هذا لم يدخلوا في دينك. يعني كأن عمرو حين راضي لو دخلوا في النصارى، لو دخلوا في المسيحية كأن عمرو يعني ما عندنا مشكلة. هم لا دخلوا في دينك ولا بقوا في ديننا، وجاءوا بدين ابتدعوه أيها الملك لا نعرفه نحن ولا أنت. شوف الأسلوب ذكي عمرو. وقد بعثنا إليك قومنا من أشرافهم من آبائهم ومن أعمامهم ومن عشائرهم. قال وما يريدون؟ قال يريدون أن تردهم إليهم، هم أعلم بما عابوا عليهم، هم عارفين، هم أدرى بأولادهم بسفهائهم. ما نبي منك شيء، نبي منك بس ترد معانا هذيل السفهاء وهذيل الصغار الأحلام، هذيل اللي ما يفهمون اللي هربوا من أهلهم. شوف أسلوب عمر. فقالت البطارقة اللي الحين مدفوع لهم، قالوا صدقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا، يعني أدرى بهم وأعلم بما عابوا، أسلمهم إليهم، خلي ردونهم إلى بلادهم وقومهم. نجاشي نظر إلى اللي حوله كان يحصب، غضب النجاشي عليهم وما سمع كلام أحد، ثم قال وأقسم أمام الناس، قال لا أسلم من لجأ إلي وإلى بلادي حتى أناديهم وأسألهم في أمر هذين. شوف شوف هذا العدل، شوف هذه الحكمة، شوف هذا العقل اللي عند النجاشي. ناس لجأوا إليه، أسلمهم حق قومهم؟ لا والله ما أفعل حتى أسمع منهم. شن يناديهم؟ قالوا لهم ترى النجاشي يبيكم، يبينا إحنا. ليش؟ صاير؟ قال يبيكم لأن 2 من أهلكم عمرو بن العاص وعبد الله جاءوا إلى النجاشي وقالوا له كذا وكذا. استغرب الصحابة، إيش نسوي الحين؟ تركناهم وجينا الحبشة ومع هذا لاحقيننا، ماذا سنفعل؟ فقال لهم جعفر، قال الصحابة سنجمع الصدق، ما راح نقول إلا الصدق، يصير اللي يصير. دخلوا على النجاشي عشان يسألهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فيه في ديني ولا ديني أحد من الملل؟ شنو هالدين الجديد اللي أنتم جايبين فيه؟ فقال جعفر بن أبي طالب وبعض الصحابة موجودين: أيها الملك، تخيل حين عمر موجود وصاحب عبد الله بن أبي ربيعة وبطارقة موجودين، النجاشي موجود، وجعفر يتكلم ومع بعض الصحابة، وجعفر كان فصيح: أيها الملك، شوف كلام العظيم، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك، حياتنا من أسوأ ما يكون، حتى بعث الله إلينا رسولا منا، واحد منا وفينا، نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله نوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة من الأوثان، ثم أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وعن قول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة يعني الصدقات، فصدقناه أيها الملك وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. أما قومنا، يطالع حين على عمر، يشوف عمر وعبد الله اليمة، قال: فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا أيها الملك وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، إلى بلادك، واخترناك أيها النجاشي على من سواك من الملوك، اخترناك أنت ورغبنا في جوارك، ورجونا رجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. شفت أسلوب جعفر؟ والله قطع كل صاحب قول، خل عمر وعبد الله جالسين خايفين أصلا عن أنفسهم، كلام جعفر بن أبي طالب خل النجاشي شنو يقول؟ قال: هل عندك مما جاء به عن الله شيء؟ عندك شيء مما جاء به نبيكم هذا المزعوم؟ قال له: نعم نعم. قال له النجاشي: اقرأ. فأخذ جعفر بن أبي طالب في الجمع كله، تقول لي جعفر فصيح؟ فصيح. تقول لي حكيم؟ حكيم. تقول ذكي؟ اي والله ذكي. شنو راح يقرأ له من القرآن؟ لو أنت مكان جعفر شنو راح تقرأ؟ شوف شنو قرأ، قرأ سورة مريم، يدري هذا النصارى. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ويقرأ زكريا ويحيى حتى وصل إلى قصة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. تخيل يقرأ هذه القصة اللي لا عمر ولا عبد الله يفهمونها أصلا، لكن النجاشي والبطارقة والناس الجالسين يعرفونها عدل. هذه مريم، قاعد يقول لها قصة مريم وشلون حملت وشلون ولدت وشلون جاء عيسى. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طبعا قاعد يقرأ جعفر، تدري شنو صار في النجاشي؟ عيونه بدأت تدمع، ترى مو بروحه قاعد يبكي، الأساقفة علماء الدين اللي عنده ترى جالسين وقاعدين يبكون. تخيل المجلس، النجاشي والعلماء قاعدين يبكون وجعفر بن أبي طالب يقرأ كلام الله عز وجل. صلى الله عليك. بك يا نبي الرحمات صلى الله عليك يا نبي المكرمات هزاني الشوق لأهل الحجرات. بعد ما قرأ جعفر بن أبي طالب شيئا من سورة مريم عم الهدوء والصمت في القاعة كلها. النجاشي الحين بكى والكل ساكت، والأساقفة بكوا، البطارقة المستشارين جالسين، الموقف يعني فيه غرابة، عمر وعبد الله خايفين، أصحاب النبي بعد هم يبي يشوف ردة الفعل، بعض الآيات تصطدم مع دينهم ومعتقدهم. الآن بدأ يتكلم منه النجاشي نفسه، قطع الصمت ثم نظر إلى جعفر، قال إن هذا اللي قلته وقرأته والذي جاء به موسى، وفي رواية عيسى، لأن النصارى يؤمنون بموسى وعيسى، الشريعة كانت من موسى والإيمان بعيسى، قال إن هذا والذي جاء به موسى أو قال عيسى ليخرج من مشكات واحدة. الله أكبر. تخيل الحين جعفر شلون ردت لروحه مرة ثانية، وتخيل أصحابه اللي وياه شلون فرحوا بهذه الكلمة، ترى هذا اللي قلته واللي عندنا في ديننا ترى يخرج من مشكات واحدة، من رسالة واحدة، من مصدر واحد. هذا يدلك على أن النجاشي ترى كان مؤمن بالنصرانية الحقيقية، ترى هذا الكلام يدلك على أن النجاشي مسيحي، والمسيحية حرفت، لكن النجاشي كان متمسك بالدين الصح، الدين النصراني الحقيقي اللي جاء به عيسى بن مريم. قال ترى هذا الكلام اللي قلته والكلام اللي أنا أعرفه أؤمن فيه شيء واحد. ثم قال لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، نظر إليهما فقال انطلقا، يعني روحوا، فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. قال والله ما تأخذونهم معكم. من اللي تضايق الآن؟ عمر عصب، عبد الله بن أبي ربيعة عصب، اطلعوا، والصحابة اطلعوا أيضا من عند النجاشي فرحانين يروحون يبشرون قومهم. راح عمر بن العاص يقول حق عبد الله، قال لا لا لا هذا الكلام ما ينفع. قال عبد الله خلاص يا عمر خلنا نرجع، ما نفعت الخطة، نرجع إلى قومنا ونقول لهم باللي صار. قال لا والله ما أرجع. قال إيش تبي تسوي؟ خلاص النجاشي وقف وياهم، الملك وقف وياهم، قروا عليه كلام محمد وصدقهم، إيش تبي تسوي؟ قال لا أنا ما راح أرجع. قال إيش راح تسوي؟ قال لآتينه غدا سأخبره بأشياء أستأصل به خضراءهم، راح أقول له كلام أخليه يقتلهم ويحصدهم حصدا، مو يرجعهم معانا، أخليه هو اللي يذبحهم. قال له عبد الله بن أبي ربيعة يا عمر لا تفعل، اترك الأمر، خلاص اللي علينا سويناه، فإن لهم أرحاما، يعني ترى في بعضهم يقربون لنا، في بيننا وبينهم أرحام، ليش تخليه يقتلهم؟ قال عمر لا والله لأفعلن وأفعلن، انطر لي باكر وراح تعرف شنو أسوي. جاء اليوم الثاني، استأذن عمر وعبد الله على النجاشي، قال ماذا يريدان؟ مو قلت لهم رجعوا خلاص؟ قالوا يا أيها الملك، طبعا هو راشي البطارقة بعد، يدخلونه، ترى يبون يدخلون عليك مرة ثانية، خلاص قالوا اللي عندهم. قال لا ما عليه، اسمح لهم بعد عندهم كلام. دخل عمر وعبد الله على النجاشي، قال ما تريدان؟ مو قلت لكم روحوا ورجعوا؟ قالوا يا أيها الملك نبي نقول لك شيء اسمع منه، والناس يسمعون. قال ما تريدان؟ قال ترى هذيل اللي أنت سمحت لهم يجلسون عندك ترى يتكلمون في عيسى بن مريم وفي أمه قولا عظيما، ترى يقولون فيهم كلام مو زين. الآن أهل الدين والعلماء وكلهم رفعوا رؤوسهم، إيش هذا عيسى بن مريم؟ هذا خط أحمر. قال إيه ترى يقولون فيهم كلام مو زين، روحوا اسألهم ماذا يقولون عن عيسى بن مريم. وصل الخبر حق الصحابة، توهم مستانسين وفرحانين، قالوا لهم ترى بيسألونكم عن عيسى بن مريم، ايش راح تقولون؟ خاف الصحابة، ماذا سنقول؟ إذا قلنا هو عبد لله ورسوله حال حال محمد وهم يعبدونه وهم يثلثون، ماذا سنفعل؟ قالوا والله لنقولن الصدق، وهذا كلام جعفر، قال نقول ما جاء الله به وما جاء به نبينا، وما يهمنا كائنا في ذلك ما هو كائن. دشوا على النجاشي مرة ثانية، والحين عمرو بن العاص مستانس أن الاختبار هذا صعب الآن، فسألهم النجاشي قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ الكل ساكت مثل المحكمة الآن. فقال جعفر يا أيها الملك نقول فيه الذي جاءنا به نبينا. شوف الصدق شلون ينجي الإنسان، شوف الصدق وقت الشدة كيف ينفع صاحبه. وما الذي جاء به نبيكم؟ قال عيسى بن مريم هو عبد الله. الناس بدأوا الآن يثورون، شو تقول؟ عيسى بن مريم ليس هو الله، ليس ابن الله، ليس ثالث ثلاثة، بل هو عبد الله ورسول الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. سكت الناس، عمرو الحين مستانس وكان عنده عود النجاشي قاعد يفكر داخل قلبه، يدري أن كلامهم هو الصح ويؤمن به، لكن النجاشي ما كان يعلن هذا الإيمان عند سادات وعلماء قومه، مشركون، هو داخله لا يؤمن. عند عود بدأ يضرب العود على الأرض، يضرب العود على الأرض، الناس الكل ساكت يبون يشوفوا ردة فعله. ثم أخذ العود والناس قاعد يطالعون، قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني اللي قلتوه بالضبط هو كلام عيسى بن مريم. ايش قاعد يقول؟ كلام خطير اللي قاعد يقول النجاشي. فتناخرت بطارقته حوله، بدأ يطلعون صوت من أنوفهم، بدأ يظهرون صوت الغضب، يعني كلهم زعلانين من اللي قاعد يقول النجاشي، مو راضين حتى على كلام الملك. فنظر إليهم النجاشي بكل قوة قال وإن نخرتم والله، سووا اللي تسوونه، طلعوا الصوت اللي تبونه، ترى أنا الملك مو أنتوا، يعني كل واحد يلزم حده. قال وإن نخرتم والله هذا هو كلام عيسى بن مريم. الآن استغرب عمرو بن العاص والصحابة متعجبين من كلامه، قاعد يقول كلام الأهل الإيمان. ثم قال لهم يا جعفر أنت وأصحابك اذهبوا فأنتم سيوم، يعني آمنون بأرضي أو شيوم بأرضي. ثم قال من سبكم غرم، اللي يقرب لكم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ثم قال ما أحب أن لي جبلا من ذهب إن آذيت رجلا منكم. الله أكبر، أعلن النجاشي أنه على هذا الدين وعلى هذا الإيمان، وقال حق أهل الإيمان اللي في خير بلسانه يعتدي عليكم مو بإيده، وقال حق البطارقة شفتوا الهدايا اللي أعطاكم إياها، وشفتوا الهدايا اللي جابها لي، كلها تعطونا حق هذين الأثنين وتطردونهم طرد من البلد، ويرجعون وين؟ يرجعون إلى بلادهم مع هداياهم. هذا كله فتح من منو؟ من رب العالمين. أهل الإيمان عاشوا في تلك الفترة بعز وعدل وأمان وإيمان لم يشعر به أحد من المسلمين في ذلك الزمان عند خير جار وهو النجاشي. النجاشي ما أسلم، بل أسلم. النجاشي كان يقعد مع جعفر بن أبي طالب سرا ويجلس معه ويتعلم منه الإسلام وأصول الإسلام، لكن إجي عند الناس وكأنه على ملتهم وكأنه على دينهم. أعز الله بهذا النجاشي دينه وكتم إيمانه وحفظ المسلمين سنوات طوال، حتى رجع المسلمون بعدين راح يرجعون بعد سنوات طوال، مو لمكة، راح يرجعون إلى المدينة، كلها في ظل من؟ في ظل هذا الملك العادل.